من أربعة وخمسين، صمود من ثلاثة وستين، ثلث من ثلاثة وستين، سدس من ستة وستين، وهو الثلث أو السدس من عشرة، والثمن والسدس أو ثلث أربعة من عشرين. ما لا فرد فيها فرد فيها غسل بعد العصر وضعيفة لذلك بعد الانتخاب وإن زالت الفقود فالعائل ستة لسبعة عشر سبعتين وثبتين ستين عشرتين. قال الإمام واثنا عشر لثلاثة عشر ستة عشر سبعة عشر أربعة وعشرون لسبعة وعشرين لثمانية وعشرون أدوان تالي تقريب صار قلنا مصنف رحمه الله على من المسائل الفقهية شرعت من المسائل الحسابية. هذه المسائل الحسابية محصورة في ثلاثة حاجات، محصورة في التعصيب وفي التصحيح وفي التقصير. معنى التعصيب مين مش يكون هذه الفورم، الفورم مين مش نعملوها، ومعنى التصحيح ميلا لا نقاسم شيء السهام على الأصل. التقسيم القسم التالف على المسألة. ثلاثة الحاجات ثلاثة شيء اللي غنقاو واحد المسألة. شنو الموضوع للتصحيح؟ التصحيح هي ميلا النظرون الفروض، هذا هو التقسيم. ميلا النظرون الفروض متحدة أو متعددة، متحدة أو متعددة يكون التقسيم. المسألة التصحيح ميدان نظرون السهام الأصل، واش دي ينقسم لك شيء ولا ما ينقسمش، متحدة أو لا متعددة. شنو غيكون التصحيح هي وضع. ثم هذا الشيء ما عوضنا غنوصلوا للثاني، هذا الشيء كامل ما كناش نهضروا في المد، عاد غنربطوا المد غنربطوا بهذا الشيء هذا. عاد نشوفوا مثلا متروك إذا كان فلوس إذا كان قراضين غنربطوهم بهذه الأصول وهذه التصحيحات، ثم نقسموا على الأشياء هذا. شكون المقصود هنا؟ هو التقسيط، أما هذه وسيلة ثانية، هذه غير طريقة باش نوصلوا للتقسيط. ثم بدينا بالأصول. الأصول شكون المراد بالأصول؟ الأصول جمع أصل، والأصول شنو هنايا؟ أصول الفروض. معنى الأصول هنا؟ أصول الفروض. الفروض شنو هي؟ هي الستة. هي النصف الربع الثمن الثالث الثلث السدس، هي الاصول. هذه الاصول الاصول هذا الفرن، هذه الاصول هذا الفرن. وشنو الفرن؟ الفرن هي النسب ذات اجزاء. ما يسمع انت الفرن اي سدس هو نسبه ذو اجزاء، هذا المعنى ديالها. هذا الاصل قدمنا عنه معاني في اللغه اصطلاح ولا ولا ولا. شنو المعنى ديالو في الاصل هنايا؟ اقل عدد تنقسم عليه السهام صحيح، هذا هو اقل عدد تكون السهام ديالو صحيحه صح. هذا هو الاصل هنا. هذا الاصل على حسب الواقع شحال خصو يكون؟ خمسة. علاش خصو يكون خمسة؟ بالنسبه للنصف غنعملو جوج، بالنسبه للسدس غنعملو سته، بالنسبه للثمن غنعملو ثمانيه، بالنسبه للاربعه غنربعو، بالنسبه للربع اربعه، بالنسبه للثلث الثلثاني نعملو ثلاثه. هذا هو الاصل. ولكن في بعض الاوقات يجتمعوا مع بعضهم، في بعض الاوقات يجتمعوا وما يوقعش التاثير. مثلا اذا اجتمع النصف والسدس ما يوقع تاثير، السدس والثلث ما يوقع تاثير، السدس والثلثاني ما يوقع تاثير، الثمن والنصف او ربع ما يوقع التاثير، يعني ما كاين مشكل. ولكن في الاوقات يوقع التغيير. شنو؟ مثلا الشمع هنا الثلث والربع، او ماشي الشمع الربع والثلثاني او ربع والسدس، لا ضروري تتغير هنا. ميمشي تكون هذاك ما طناش. اذا الشمع الثلث والربع او الثلثاني وربع او الثلث والسدس، واش باش يكون هذاك ما 12؟ كذلك اذا الشمع الثمن والسدس او الثمن والثلثاني، واش يكون هذا هو السبب اللي كان زدنا هاد الجوج. شنو السبب اللي زدنا هذا الجوج؟ هما مدي الشمع والفروض وما ويوقع التصافي. هو مثلا الفروض اللي ماشي الشمع هي هذه. شنو هي الشمع؟ الشمع ثلث وربع. لان الشمع ثلث وربع ما يمكنناش نعملوها ثلاثه لان ما عندهاش ربع، وما يمكنناش نعملوها مربع لان ما عندهاش سدس. غنضربوها ثلاثه في هذا المقام تكون 12، غنعملوها 12. كذلك اذا كان السدس وربع حتى هي سدس ما عندهاش، والسدس ما عندهاش اربع وربع ما عندهاش سته، اذا لابد تكون 12. كذلك ثلثاني لان ثلث وثلث كذلك ما يمشي يكون 12. اللي ماشي يكون 24، 24 شنو خص يكون؟ دي الشمع الثمن والسدس او الثمن والثلثاني. اما الثمن والثلث ما يشمعوش ما يكونش، ما يمشي يكون هذيك ما ربعوش. هذيك اللي زادوا فيها الخلاف شنو هي؟ 18. هذيك شنو اللي يكون؟ تيكون الجد مع ذوي الفروض. صافي الجد مع ذوي الفروض. هذاك الجد مع ذوي الفروض اما تجي 6 ونوصلوها 18 او تجي 12 ونوصلوها 36. صافي هذاك هو هذا مفهوم زين؟ مفهوم. الإمام ماشي المصنف يتكلم لما تكلم على الأصول، شكون اللي تنشا على الأصول؟ أي ما يتفرع عليها. قرينا الأصول ياك، ما يتفرع. قال فالنصف من يكون؟ من اثنين. والربع من يكون؟ من أربعة. الثمن من يكون؟ من ثمانية. الثلث من يكون؟ هذا الثلث الجنس هذا فيه ثلث أو ثلثان من ثلاثة. السدس من ستة. أما إذا كان ربع وثلث ميمشي يكون؟ أما ربع وسدس صافي. ربع وثلث مايل. ربع وسدس. أما ثلث وسدس لا ستة ما يضر في هذا. لأن ثلث لا ثلث وسدس ما يضر في هذا. يعني علاش؟ لأن ستة عندها ثلث ديالها. وربع وثلث من السدس والثمن والسدس يمشي يكون 24. علاش؟ لان الثمن ما عندهاش سدس. صحيح السدس ما عندهاش الثمن، سته ما عندوش. ثم قال والثمن والثلث. هذا الثلث شنو خص يكون؟ لا ماشي الثلث، خص يكون ثلثان هنا. لان الثلث ما يجيش مع الثمن ما يتصورش. شنو خص يكون هنا الثلث؟ الثلث الاول شنو المراد به؟ جوج. ولكن هذا لا غير الثلثان من 24. اللي ما عنده شيء في الفروض افهم اذا كان فروض وعصبه هذا الفروض. اذا القسمه ثلاثيه، فروض فقط من هذا الاصول، فروض وعصبه من هذا الاصول، عصبه فقط وما لا فرض فيها فاصل عاصيه. شنو غنعملوا ملي يكونوا لكانوا غير مثلا غير رجال؟ شنو غنحسبوا؟ عدد العصبه. ولكن لو فرضنا غير النساء، لأنهم النساء ما يجوش في العصبة، النساء يجوا عصبة لك في ديك معتيقة. مثلا لو فرضنا مات واحد المولى وترك امرأتين معتيقتين، غنحسبوا امرأتين. مثلا ترك أربعة النساء معتيقتين، مين باش يكون؟ أربعة. إذا النساء باش تكون عصبة تكون غير في المعتيقات، ما تصورش المرأة عصبة في في في في في, في, في النسب، تصور ولا؟ واش تجي هيدا المرأة عصبة كدا بوحدها؟ هذه ما كايناش. ولكن في المعتيقة يمكن؟ يمكن. هنا في في في, في النسب خص يكون النساء ورجال. ملي يكون النساء ورجال، النساء ما ننكروهمش، الرجال ننكروهم. ولهذا قال المصنف وضعيف للذكاء على الانثى. الانثى ما نضعفوهاش، الرجل نضعفه. مثلا نساء خمسه حسب خمسه، نساء عشره حسب عشره، حسب سته. لكن تسمى خمسه للرجال وخمسه للنساء، الرجال اذكار ندور اللي عندك عشره باش يكون 15. المساله ما يمشي تكون صافي ما فيها والو. هاد الدرس ما فيه والو. مش يقول هذه الفاء هذه اللي يقولوا لها الفاء الفصيحه. شنو الفصيحه؟ المصنف يقول لك إذا أردت معرفة ما يتفرع عن هذه الأصول وما ينشأ عن هذه الفروع. هذه الفل هنا فالنصف مالو هذه؟ يقول لك فضل الفصيحة. هذه الفصيحة شنو؟ تفصح عن شرط مقدر. فين هذا الشرط المقدر؟ إذا أردت أن تعرف ما يتفرع على هذه الأصول وما يشاء عنها فالنصف من كذا. الا ان هذه الفاء الفصيحه في اللغه واش خاصها تفصح عن شرط المقدر او تفصح عن كل محذوف؟ لكن اللي نقول لك تيكون شرط المقدر عن كل الفصيح، لان لما كانش في الشرط المقدر ما تقول لا شيء فصيحه. وبعض ما قال لك لا كل محذوف، كل محذوف كله فصيح، واش انا نقولوا؟ كاين بعض منهم يقول لك سيدي فيما كان شي محذوف والفتو شي غوليش مش نقولوا فصيحه، واخا ما يكونش شي شرطا. وبعض منهم يقول له لا تيكون شرطا. هنا كاين الشرط، فين الشرط هنا؟ اذا ارد معنى اذا تسمى كان الاصول هنا ما يتفرع على الاصول، ما يتفرع على الاصول النصف. فين الاصل هنايا؟ لا الاصل هو اثنان، الاصل شكون؟ اثنان. اذا النصف يكون من اثنين. الاصل شكون هنايا؟ اربعه. لا اربعه دابا اربعه شكون يكون منه؟ ربع. الاصل 8 شكون يكون منه؟ ثمن. الاصل 6 شكون يكون منه؟ سدس. الاصل 12 شكون يكون منه؟ ربع وثلث او ربع وسدس. الاصل 24 شكون يكون منه؟ ثمن وسدس او ثمن وثلثان. صح. ابدا الامام رحمه الله هذا الاصل هذا شنو اللي نسميوه؟ نقول له الاصل ونقول له المخرج ونقول له المقام. كيف كيف معنى ذلك اثنان نقولوا له الاصل ونقولوا له المقام ونقولوا له المخرج. وهذاك الاصل اللي قلنا اقل عدد ياك يمكن تطبق في المعنى اللغوي. علاش؟ لان هذا ما تصفرنا عليه، لان شكون الاصل ما ينبني عليه غير هذا الشيء، هذا مبنات عليه. والعول اللي ياتي علاش ينبنى على هذا؟ والتصحيح الاتي علاش ينبنى على هذا؟ فهذا الاصل هذا في اللغه ما ينبني عليه ذي ينطبق المعنى اللغوي هنا ذي ينطبق. علاش؟ لان العول علاش يتبنى؟ يتبنى على هذه الاصول. والتصحيح الاتي علاش يتبنى؟ على هذه الاصول. والتقسيم ديال المساله علاش يتقسم؟ على هذه الاصول، كل ذي يتبع الاصول. قال فالنصف ما خرجه فالاثنان اصل لكل فريضة الشمل على نصف ونصف. اذا كان المساله فيها نصف ونصف يمكن يكون من اثنين بحال هذا. هلك ليكون وتركك زوجا واختا، يمكن يكون هذا؟ يمكن. انسان مات وخلى المراه ديالو وخلى اختو. الزوج المراه ماتت خلات الزوج، المراه ماتت وخلات راجلها. اذا الزوج شنو عنده؟ النصف. خلى اختو النصف، ما يمكنش يكون من اثنين. اثنين هذا يدي واحد، هذا يدي واحد. شات شي حاجه من العصيب؟ ما شاتش. اقل عدد لا. وتسمى هذه بالنصفيتين. علاش يقول نصفيتين؟ ويقول اليتيمتين اللي هنا غريبه، هذا غريبة بزاف. هذا اليتيمة أي قليلة، فهي لكونها ذات قل سن. اليتيمة لعدم نظيرهما. علاش يقولوا لها يتيمة؟ لعدم نظيرهما. ثم قال الإمام والأربعة أولاد كل نصف وما بقي زوج وأخين. مثلا الإنسان مات، المرأة ماتت وخلت الزوج ديالها وخلت أخاه، ما يمشي الكل من زوج اثنين. الزوج يدي واحد بقى واحد، شكون غيديه؟ الأخ. هذاك ما بقي. الأربعة أصل لكل فريضة الشملات على ربع وما بقي كزوج وابنين. إذا زوجين شحال؟ ربع. شحال؟ أربعة. إذا ثلاثة شنو واحد شنو شط؟ ثلاثة يدي ملون. أو ربع ونص وبقية زوج وبنتين، لأن الزوج شنو عنده؟ ربع. لا الزوج عنده ربع، بنته شنو عندها؟ نصف. شنو بقى تما؟ من الأخ. المسألة ماهيش الكل من أربعة. إذا أربعة فيها جوج وواحد بقى واحد، أو ربع وثلث وما بقية. ربع وثلث وما بقية بحال ياس جوجتين وثلث. لا ماشي ثلث وثلث ما بقية وما بقية، كاين واحد ما بقية مخطية تما. كيف التقدير؟ ربع وثلث وما بقية زي وما بقية. لا وما بقية بحال ياس زوجين زوجتين وأبوين. زوجتين شنو عندها؟ عندها ربع. عندها ربع. الأم شنو عندها؟ ثلث وما بقي، عندها ثلث ما بقي، وتما بقاو جوج كم شدين؟ إذا مسألة شنو فيها؟ ربع وثلث وما بقي وما بقي، كاين زيدو مخطية تما وما بقي. وما بقي. وثلث ما بقي وما بقي. غنوي الآن. تسمى واحد الكلمة مخطية، شنو التقدير؟ ربع وثلث ما بقي وما بقي. ب بالنسبه للزوجه شنو عندها؟ بالنسبه للام شنو عندها؟ وبالنسبه للاب ما بقي. والسماء والثمانيه اصل لكل فريده فيها ثمون وما بقي زوجتين وابنين. مساله مين؟ ثمانيه. واحد شحال بقوا تما؟ سبعه. شكون يدير؟ ليب. ثم ثمون ونصفون وما بقي. لا تسمع عدلة تما، ماشي نصف وما بقي، نصف وما بقي. شنو تما؟ وما بقي. بحال ايش؟ زوجتين وبنتين واخين. اذا زوجتين شنو عندها؟ ثمن. وبنتين شنو عندها؟ بنتين شنو عندها؟ النصف. اخين شنو عنده؟ المساله مين هذه؟ من ثمانيه. الثمن ديالها واحد. أربعة ديالها النس، شحال شاطو تسمى؟ ثلاثة. ثلاثة شكون غيديهم؟ والثلاثة أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان. إخوة للأم، أشوف إخوة للأم شنو عندهم؟ الثلث. وأخوات لأبي شنو عندهم؟ لا أخوات لأبي ثلثين. إذا هذه المسألة مين ماشي الكل؟ من ثلاثة. إذا المسألة من ثلاثة، الإخوة للأم عندهم واحد، والأو شنو عندهم؟ جوج. مسألة مين مش نعملوها هذه؟ ثلاثة. إخوة للأم يدي واحد، والأخ واش مش يديو؟ جوج، هذاك الثلثان. نعم؟ لا ما كاينش انكسار. علاش؟ لأن هنا باش يكون انكسار أخوات لأبي. لكن أخت أخت ثاني لأبي هي دابا أخوات، لكن أخت ثاني ما فيهاش انكسار، بهذا الأخوات غيكون انكسار. بس هذاك غنضربوا ثلاثة في ثلاثة. كون تسع. هذه غيكون فيها الانكسار، ولكن لا كان فيها اخوات، اما اختين ما يكونش فيها الانكسار. يمشي بحال دابا شوشوشو. نعم؟ يمشي بحال خصها تكون هذه خصو يكون تحدث باش نشوفوا. المهم مهما لا كان ثلاثة أو أربعة ولا خمسة كاين الانكسار. كاين جوج ما كاينش. ثم قال أو ثلث وما بقي. ثلث وما بقي كأم وأخين. إذا أمين شنو عندها؟ ثلث. الأخذ دي ما بقي. مثلا جوج واحد أو ثلثان وبقية كبنتين وعمي. إذا بنتين عندهم ثلثين عمي ما بقي. ستة أصل لكل فريدة فيها سدس وما بقي جد وابنين. إذا جد شنو عنده؟ سدس. وخمسة يديها منها. أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين. جدة عنده سدس، أخوين لأمي عنده ثلث، وأخ لأبين هذا عاصم. أو سدس وثلثان وما بقي أم شنو عندها؟ سدس. بنتين ثلثين أخي عاصم. أو نصف وثلث وما بقي كأختين وأم وابن الأخين. إذا هنايا أختين شنو عندها؟ أمين شنو عندها؟ سدس. أختين عندها النصف، وابن الأخين هذاك عاصم. 12 أصل لكل فريضة فيها ربع وسدس بحال هي وما بقي كزوج وأمين. زوج هذه اللي كاسة شكون ثلث؟ شنو؟ هذه اللي كاسة شكون ثلث؟ فين؟ كأختين نصفين وثلثين وما بقي. وهذه شنو فيها؟ شنو دابا الموضوع؟ علاش نتحدثوا دابا؟ نصفين وما بقي. ما بدينا من ستة ياك؟ احنا باقي في الأمثلة الستة. أمثلة الستة. ابن أخي لا ابن أخي ما يحجبش. لا ابن أخي ما يحجبش. لا دابا ما يتكلم مما يبدا هذا. لا دابا واش ما جينا من ديك الستة ياك؟ باقي مع الستة دابا. والستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن. إذا جد عنده السدس من ستة خمسة أو خمسة. أو سدس وثلث كجدة وأخوين لأمين. إذا جدة عندها السدس أخوين ثلث خمسة وأخ لأبي. أو سدس وثلثان وما بقي ك كأم وبنت. هاد أمين شنو عندها؟ سدس وثلثين البنت وأخي، أو مش يكون فيها نصفون وثلث ما بقية، فيها نصفون كأخت شنو عندها؟ النصف. والثلث أمين عندها ثلث، عندها ثلث وابن أخي ما هو مش عاصي، يعني ما لاش السدس دابا. لأن تقدم ديك الصور الخمسة ماشي من وآخر ما لينقل شيء. واثنى عشر أصل لكل فريدة فيها ربوع وسدس وما بقية كزوجين وأم. إذا الزوج عنده هذا شنو عنده؟ أربع، عنده ربع، لأن ابن تسمى أم. شنو عنده؟ السدس. ابنين هذاك عاصي، المسألة ما يمشي الكل. ما اثناش ربع ديالها ثلاثة، الأم عندها السدس جوج خمسة، والباقي سبعة يديهم ابن. ربع وثلث وما بقية كزوجتين عندها ربع، أمين عندها الثلث أخي عاصي، أو ربع وثلثان وما بقية كزوج هذا عنده ربع، بنتين عندها ثلثان أخي عاصي، والأربعة والعشرون أصل لكل فريدة فيها ثمن وسدس وما بقية كزوجين وأمين وابنين. إذا زوجة عند الثمن، أمين عند السدس، لأن ابنين سمى هنا العاصي، أو ثمن وثلثاني وما بقية كزوجين وبنتين وأخ، فالمؤلف أراد بالثلث الجيس. هذه العبارة الجيس مش صحيحة، لأن خص يكون العبارة الجيس خص يستقبل الثلث، الثلث ما صدقش هنا، ويقول هنا أراد بالثلث الجنس، واش يصح له هنايا؟ لأن إلا قصد الجنس شنو يدخل؟ يدخل الثلث، مع أن الثلث في في في الثمن ما يتصورش، يتصور الثمن. فالمؤلف أراد ليشمل الثلث في أن الثمن، هو اعترض عليه المحاشي رحمه الله. في ناري؟ في قوله الثلث أربعة، وهذا غير ظاهر، لأن الثلث لا يشمل مع ثمن أصلا. والجنس كما يستقبل الاثنين يستقبل الثلث أو غير دافع الاعتراض. والمؤلف تبع عبارة ابن الحاجب وقد اعترضها في التوضيح بأن الثلث لا يشمل مع الثلث حسب ما بينه الخرشي، ثم قال اللهم إلا أن يقال إنما تكلم على الشيء على طريق الفرض والتقدير. احنا غنفرضوا يكون، يا ما فرضوا ما يكونش، معنى الثلث مع الثمن ما يكونش صافي. ثم قال الإمام رحمه الله ومع وجود الولد، نعم سيدي، قدر عليه باعتبار النسب زين صرف الى الثلث ولا منقطع. كيف قال؟ يمكن هو يعني السرعة في الثلث، لأن الثلث زين ترد الى الثلث. كيفاش؟ يعني النقع يعني باعتبار النقع من واحد. هو ما يسكنش هذا، يقول له ديما هذا 8 الثمن يكون مع الثلث. ياك 8 يكون مع الثلث. هو قال سيدي المصنف يقصد بالثلث الجنس، وإذا كان يقصد بالثلث الجنس هذاك الثلث يجي في ثلث، يجي ثلثاني هذه مسلمة، ولكن ثلث مع ثمن ما يجي شيء. كيف هذا عملنا نسأل؟ يعني إذا جيت مثلا بيت يعني ثمن والثلثين يكون واحد على ثمانية وذيك يخرج على ثلاثة. هو ماذا هو شيء تصور مسألة يكون فيها ثلث وثمن؟ لا لا، أما نصحنا بالأرقام خوية نسيت السعر، ما يقول له هذه ما تكونش يعني. قال لك يقصد فهو غير دفع الاعتراض، لأن العبارة الثلث ما يمكنش يقصد بها الجنس، لأن يعني يقصد بها الجنس يثق واحد، يثق ثلث واحد، وثلث واحد والثمن ما يكونش، هذا هو. وحنا قررنا علاش ما يكونش. وما بقي كزوجين، فالمؤلف أراد الزوجة ومع وجوده لا يمكن ثلثون. قال الإمام رحمه الله أراد ليشملها، فإن الثمن إنما هو فرض زوجتي أو الزوجات مع وجود الولد، ومع وجوده أي وجود الولد لا يكون ثلث، لأن الثلث إنما هو فرض الأم، والعدد من أولاد والعدد من أولادها، والعدد مع أولادها يتصور مع وجود الولد، لأن الولد يحجب الإخوة، الإخوة للأم، ياك يحجب الإخوة مطلقا ماشي الأم فقط، وثم عاد الأم دي حجبة الزوجة دي حجبة من الربع والثمن. فرض والعدد من أولادها وهم يحجبون بالولد والأم، إنما تغيث مع وجود الولد السدس فقط. وأما الفريضة إذا لم يكن فيها صاحب فرض وإنما كانت ورثتها عصبة، فإنها تكون من عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا، كاربعه اولاد او اناث كخمسين نس 50 سواتين اعتقنا، لان هذا مدى الصور عند باب الاعتاق المولى اعتقنا رقيقا. واذا كانوا ذكورا واناثا من عدد الاناث ويضاعف للذكر على الانثى فياخذ الذكر مش ياخذ مثلي حظي مش ياخذ مثلي حظي ماشي مثلا مثلي حظي جوج حظي الانثيين كاربعه اولاد. قال الامام رحمه الله تتم محاش اعلم ان الفروض السته المذكوره تتنوع انواع. شنو هذه الانواع؟ نعم شنو فياخذ الذكر مثل حظي الانثيين. إذا عملنا مثلي مثل أهل التقنية في غزة مثل حظي الأنثيين ماشي حظي الأنثى حظي الأنثيين صحيح صحيح. قال الإمام رحمه الله وأما الفريضة قال الإمام تتم اعلم ان الفروض السته كالمذكوره تتنوع انواعا فمنها ما يتعدد في نفسه. شنو ما يتعدد في نفسه؟ يقدر يكون في المساله واحده فرداني من نوع واحد ممكن واحد ويجتمع مع غيره. شوف يتعدد في نفسه ويجتمع مثلا نصفه والسدس. تقدر تكون مساله واحده فيها نصفان ممكن حتى قلنا هلك الوطن كزوجا وترك اختا ويمكن مساله واحده فيها سدس ممكن مثلا جده واخا لامها يكون فانه يجتمع في النصفان كما يجتمع سدسان ويجتمع النصف مع كل فرد. معنى هذا الفروض اللي قيناها يمكن يكون فيها النصف يقدر يكون يجي النصف مع ربع يجي ويجي النصف مع الثمن يجي ويجي مع السدس يجي وديك إلى آخر. وهو النصف مع كل فرد وكذلك السدس فهو السدس يجي مع جميع الفرد ومنها ما لا يتعدد في نفسه ويجتمع مع غيره. شوف ما لا يتعدد شيء في نفسه ولكن يجتمع مع غيره هما الثلثان. يقدر مسألة واحدة يكون فيها ثلثان يكون ولكن ثلثان يكون ممكنش لأن الثلثان شكون يديهم بنتان ولكن بنتان ممكنش يكون أختان ذيك الوقت مش يكون عصبة ولكن الأختان ما يتصورش شي حاجة خارج. المهم الثلثان ما يتعددش ولكن نقدر يجتمع مع غيره يجتمع يمكن مثلا الثلثان مع السدس تكون الثلثان مع النصف تكون. قال الإمام فلا يجتمع فرد سنصفان من الورثة فرد كل من ثلثان ويصح أن يجتمع مع كل فرد يجتمع مع كل فرد يقدر يكون فيها ثلثان وسدس ثلثان وكذا. ومنها ما لا يتعدد في نفسه ولا يجتمع مع الثمن. هو ما يتعددش ويجتمع مع الثمن وهو الثلث. هذا الثلث هذا واش تقدر مسألة واحدة يكون فيها ثلثان؟ ما يمكنش لأن كيف؟ لأن شكون يدي الثلث؟ الأم ولكن المتعدد الأخوة الأم مديش الثلث ديك الوقت ندي الثلث مديش معنى ما يتصورش ثلثون وثلثون في مسألة واحدة. قال ولا يجتمع مع الثمن وهو الثلث وربع وثمن. هذا ما يجتمعوش هذا متعدد في نفسه وربع وثمن فلا يوجد في الفريضة ورثان منهما الثلث وربع. ومسألة واحدة يخوض فيها ربوعا ربوعا لهم متى هي ما تصورش لأن شكون اللي يدير ربوع؟ الزوج أو زوجته. ما يمكنش يكون هذا مزوج وزوج داخل واحد لأن لا كان الزوج تكون زوجة ولكن الزوج ما يكونش زوج ما يجمعوش. قال والربوع أحدهما الثلث أو ربوع الأثمن ولا يوجد فرقة واحدة ورثات منهما الثمن. هذه هي ما كايناش مثلا الميراث فيه ثمون وثمون واش تكون؟ لأن ثمون المرأة نعم مش شاكين في الثمون كاين النساء مش شاكين في الثمون كما قال المصنف وإن زادت الفروض. دابا علاش ما يستكلم الإمام؟ نعم. على العون. العون علاش يتسبنى؟ يتسبنى على ذلك الأصل اللي قينا، لأن العون يكون في الأصول. العون ما يكون مبني على الأصول. من جملة ما يتفرع على الأصول السابقة العون. قال المصنف وإن زادت الفروض، وإن زادت الفروض أعيلت. قال المحاشي لما كانت المسائل ثلاثة ثلاثا، المسائل شحال فيها؟ ثلاثة. معنى أصول المسائل فيها ثلاثة. كين عادلة، شنو عادلة؟ قدر الفروض قدر الأصل، معنى ذي يجيهم السويين الفروض والأصل كيف كيف. هل هذه العبارة هذه زوجون وأم وأخ لأمي، هل زوجون وأم وأخ لأمي مين؟ هذه من ستة. علاش؟ لأن هنا هنا أخ لأم عنده سدس. مسألة مين؟ علاش من ستة؟ لوجود السدوسي. وجود النصف والثلث يغير هنا؟ ما يغيرش. إذا نعملوها من ستة. نعملوها من ستة. ثلاثة هي للزوج، الثلث خمسة، يبقى واحد لأخ الأم. شاط شي حاجة؟ مش شاط والو. هذه اسمها عادلة. ناقصة، ناقصة نقصت فروضها عن أصلها. معنى نقصت فروضها عن أصلها، من الأصل وشط البركة. حليش كزوجين وأمين، زوج وأمين، زوج شنو عنده؟ والأم شنو عنده؟ ثلث. مسألة ما اللي يكون فيها نصف وثلث، ما اللي يعملوها؟ من ستة. إذا من ستة، من ستة عطين نصف ثلاثة، الأم جوج، شط شي حاجة؟ وهذه ناقصة، ناقصة هي إيشت شي حاجة عن الفروض. معنى أعطينا الفروض وبقى البركة، هذا يسمى ناقصة. عائلة، عائلة هي بقى الفروض باقي ما كملنا، معنى تسمت المسألة والفروض باقي ما نسمى، هذه شي يسمى؟ عائلة، لا عائلة، معنى تسمت الفروض وباقي صحاب الفروض يتسمعوا. وهي زادت فروضها على أصلها. هذيك ملي يكون زود فرض على أصلها، هنا ندخلوا النقص على كل واحد بحسب فرضه. بحال شحال العبارة هذه؟ زوجين وأختين شقيقتين أو لأب وأم. هذا الزوجين شنو عنده؟ النصف. أختين شقيقة شنو عندها؟ النصف. الأم عندها؟ الثلث. مسألة ماشي يكون من ستة. من ستة ماشي نعطيو للزوج ثلاثة والأخت ثلاثة، الأم قاتل بلاش. إذا معنى تسمت الفروض وباقي ما كملنا أصحاب الفروض، كملناهم ولا شنو غنعملوا؟ تساعل، تساعل من بن؟ إلى ثمانية. إذا هذه المسائل شحال عندها الأصل؟ كاين عادلة، شنو عادلة؟ قد المسائل قد الفروض. ناقصة، معنى كملنا الفروض وباقي لنا البركة. شنو ناقصة؟ نتموا الفروض وباقي أصحاب الفروض خصهم نكمل. هذا هو. المثال الاول اللي قرينا فيه، هذاك زوج وام واخ لام، هذه جات مقدره. ناقصه زوج وام، هذه جات ناقصه. عائله خصنا باقي ما كملنا. ثم قال الامام رحمه الله وان زادت الفروض. شنو زادت الفروض؟ زادت الفروض، شنو الفروض؟ الانصيبه. زادت على من زاد؟ زادت على أصحاب الفروض. أعيلت، شكون أعيلت؟ الضمير في أعيلت لمن يعود؟ على المسألة أو الأصول. معنى أعيلت المسألة أو أعيلت الفروض، ماشي أعيلت الفروض، لا، أعيلت المسألة أو أعيلت الأصول. أو قال المحاشي الضمير في يرجع إلى المسألة المفهوم من السياق والمقام أو للأصول المصرحة بها، والأصول اثنان. معنى شكون اللي غنزيدوا فيه؟ ماشي الفروض، لا، غنزيدوا في المسألة. المسألة كان مثلا من ستة غنولي من ثمانية، المسألة كان من ستة غنولي من سبعة. أو مثلا ماشي نزيدوا في الأصول، الأصول كان ستة غنزيدوا في الأصل نردو سبعة. إذا الذي نزيد فيه هو الأصل أو المسألة. أعيلت المسألة، فقال المصنف شكون اللي يعول؟ ثلاثة الأصول اللي يعولوا، الستة تعول واثنا عشر تعول والأربعة وعشرون تعول. شحال المسائل تاعهم؟ ثلاثة المسائل. إذا ستة تاعهم، وزيد و 12 تساعد و 24 تساعد معنى اثنان تساعد لا العلش ثلاثة تساعد لا أربعة تساعد لا ثمانية تساعد لا لك 18 اللي كنا نقولوا على القول بها تساعد لا لك 36 تساعد لا إذا ديعونه غير ثلاثة ستة تساعد معنى المسألة الأصلي اللي يمكننا نزيدو فيه هو ستة هذاك الأصول اللي قيناها تسعود بالمتفق عليه المختلف فيه هذاك تسعود الأصوليات هذاك تسعود اللي قابلنا العون غير ثلاثة أما اثنان هذا ما ديعولش ثلاثة ما ديعولش أربعة ما ديعولش ثمانية ما ديعولش شحال هذو أربعة ما ديعولوش زيد ديك المختلف فيه شكون 18 ماذا العلشي ماذا العلشي شكون ديعول 6 و 12 و 24 هذا ميا اللي ديعول هذا هما اللي يمكن نزيدوا فيها قال في العائل السته هاد السته اللي نضلوا وصل في العول 12 ذا العول من 7 وذا العول من 8 وذا العول من 9 وذا العول من 10 معنا في بعض الأوقات اللي يتوقف الحل خاصنا نوصلوها لسبعة في بعض الأوقات خاصنا نزيدوها لثمانية في بعض الأوقات خاصنا نزيدوها لتسعة في بعض الأوقات نزيدوها لعشرة هذا هو النهاية هذه تسمى أربعة العولات وأربعة العولات سبعين بعضهم ماشي في دقة واحدة لا معنا في الوقت اللي ماشي يدعو لسبعة راه ما يدعوش لثمانية في الوقت اللي ماشي يدعو لثمانية راه ما يدعوش لتسعة وفي الوقت اللي ماشي يدعو لتسعة راه ما يدعوش لعشرة كل عولة مختلفة هذا هو وشنو العول العول قل اذا ضاق المال هذه العباره ماشي معوطه هذه العباره ماشي مزيانه هنا العباره فيها قلق شكون خصو يقول العول ارتفاع سهام المساله عند ضيقها عن الفروض هذا هو معنى العول هذه الحقيقه ديال العول شنو الحقيقه ديال العول ارتفاع سهام المساله سهام المساله شنو كان 6 6 نوفروها 7 أو ثمانية أو كذا متى نرفعها؟ عند ضيقها عن الفروض معنى ما وفرتش بالفروض كاملة ليدخل النقص في كل فرد مقدره معنى اللي عنده شي حاجة غيتنقص له من ذاك الشيء ديالو اللي عنده السدس غيتنقص له على حسب السدس واللي عنده الثلث على حسب الثلث وهكذا هذه هي الحقيقة إذا شنو العون؟ ارتفاع قال الإمام رحمه الله إذا ضاق المال عن سهامي تعال المسألة أي ترتفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد من قدر فرضه لأن كل واحد يأخذ فرضه بسمامه إذا انفرض فإذا ضاق المال وجب أن يقسم على قدر الحقوق كأصحاب الديون والوصايا وثم تكلم الإمام رحمه الله على واحد الفائدة هنايا فإذا إذا أردت معرفة مقدار ما علت به المسألة من مسائل العول مهم هذه القاعدة قدمنا الإشارة إليها في باب الأكدارية قال لك باش تعرف أنت المقدار اللي عالت فانسب الجزء الزائد على المسألة بدون عولين هنا شمش يعرف باش زادت وإذا أردت معرفة كم انتقص فانسب إلى المسألة بعولين حلي كنا نقوله في ذيك المسائل المسألة الأكدارية كانت من ستة تسعوديات احنا بغينا نشوفوش باش عالت كنا نخوضوا ثلاثة ونسبوها ستة قلنا عالت من نسب وباش نشوفوش منو نتقص نخوضوا ذيك ثلاثة ونسبوها تسع ونقولوا نتقص لكل واحد ثلث ما كان يسعى هذه الطريقة مهمة قال إذا أردت معرفة كم انتقص لكل واحد فانسب الجزء الزائد إلى المسألة بعولها وهو معنى قول الأجهوري قدران ناقصين لكل وارثين سلعوتي عائلة ومقدار ما علت بنسبته بالعولين فارحم بفضل قائلة وأخصر منه وانسب العولى لأصله المسألة والنقص لكل في حقيقة عمله يقول سما هذا أسهل من هذا هذا كان بوية واحد والفرائض التي تعول ثلاثة ستة والاثنى عشر وأربعة وعشرون فستة عولو أربع عولات تقول شي عوالات قول عولات هذا يكون صحيح ستكون مثلا فحا ديك حصرتين قول حصرات مثلا قول هذاك اش من هذاك بحال هذا ديك هندات تقول هينيدات الا ان هينيدات معروف فيها هذا المهم خصو يكون شروط ست معروف قال عولات على توالي الاعداد شنو توالي الاعداد قول سي شنو سي صفوان شنو توالي الاعداد والسبعة هذا تبع ستة وثمانية هذا تبع سبعة وتسعة هذا تبع كذا هذه توالي سي ديالنا موغ ستة شكون اللي يجي وموغ سبعة شكون اللي يجي وهذه توالي توالي هي اللي تبعو هذه اللي تبع هذه توالي تباعي هذا اللي تبع هذا قال على توالي الأعداد إلى عشرة فتعول إلى سبعة بمثل سدوسها شوفها هو أبيل معنى ماذا نخوض إحنا ذيك واحد هي عالة من ستة من سبعة ياك إذن واحد من ستة شي يجي عالة سدوسها إذن عالة بمثل سدوسها ولا بغينا نقفوا باش زادت نشوفوا ذيك واحد من سبعة شنو نقولوا وانتقص لكل واحد سبع معنى الحظ ديالو خد من نتسالو منه السبع معنى المال ديالو كما شدي 10 ريال انتقصوا منه السبع من 10 ريال جزء من 7 تقصوا جزء من 7 كزوجين واختين لابين او لابوين اذا زوجين شنو عنده النصف واختين لابين شنو عندهم ثلثين لأبين أو لأبين يهمشي يهم ولا ما يهمشي يهم إذا كان مختلفين أخت شقيقة وفي الأخصبية يكون قضية أخرى يكون سودوس ديك الوقت لا ماذا هنا للأبين هنا أو لا واضح هيك رخ. هنا المسألة شنو فيها نصفون وثلثان المسألة يكون فيها ستة إذن هذه الزيادة هذه غيرت ولا ما غيرت شي لا ما غيرت علاش لأن الستة عند النصف وعند الثلث هاد الزيادة مع الاجتماع الفردين هنا واش غير شي حاجة؟ ما غيرش علاش لأن الستة يمكن نخرجوا من النصف يمكن نخرجوا من الثلثين نخرجوا من الثلثين شحال؟ أربعة ونخرجوا من النصف ثلاثة ولكن احنا كملنا باقي ما نكمل خصنا تعول إلى سبعة عالة سبعة قال ومجموعها من الستة سبعة وهذه أول فريضة على الإسلام قال في الزرقاني الذي في الصنع العصلوني عن ابن يونس أنه ما نزل سيدنا عمر في امرأة كانت زوجة أختنا أمان وقيل هي عائلة عند الوصلي وقيل عن خلافة سيدنا عمر المهم وقع قيل في الزمن عمر قيل في الزمن كذا المهم وقع في الزمن النبي لا في زمن ولكن في زمن الصحابة هكذا قال فجمع الصحابة شكونوا سيدنا علي سيدنا عمر وقال لهم فرض الله للزوج النصف والأختين الثلثين قال لهم فإن بدأت بالزوج ما بقاش الحق مكمول قال لهم غير ثلاثة ومقسوم يدوا أربعة وإن بدأت بالأختين الزوج ما بقالوش الحق ديالو مكمول قالوا غير زوج احنا أصلا نعطيو له النصف ديالو فأشيه علي فأشار العباس بن عبد المطلب بالعون قال له نعملوا العون قال له هيدا قال له أرأيت يعني أخبرني قال له أرأيت إن لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولأخر أربعة قال له شنو سنعملوا هو عنده ثلاثة ستة دراهم والفلوس اللي عليه سبعة قال له خصنا نجزئوا داكشي نجزئوه ما ينجزئوه نقصون هذا شويش ونقصون هذا باش ندو ديالو قال له وترك أرأيت أرأت أليس يجعل المال سبعة أجزاء معنى نشبهوا لك ستة دراهم ونصرفوها شنو باش نوليوها سبعة أجزاء ونقصوا شويش من هذا فأخذ الصحابة بقوله ثم أظهر وحال هي المسألة اللي يتكلم عليها العول قال لي الوصايا كما إذا أصلي رجل مثال دراهم والأخر بأربعتين وثلاث من تروكا بحال هذا نزيل شويش النقص هذا باش يجي لهم داكشي والو قال فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر ابن عباس فيه الخلافة. المهم الصحابة هذا عملوا عبد الله بن عباس في الأول اتفق معهم عقل. فأنكر العولة. شنو أنكر العولة؟ قال العولة ما كاينش. شكون نقوم؟ عبد الله بن عباس. اش قال لهم؟ وحلف لهم بهذا اليمين. قال لهم ولا فقال إن الذي أحصى الغمام على عارج عددا. قال الذي يحصي الجبل الفلاني واحد جبل ضغمل، شكون يقدر يعرف ديك الجبل شحال فيه ضغمل؟ الله جل جلاله. لم يجعل في المال نصفا ونصفا ونصفا وثلثا ابدا. هذه ما كايناش. هذه المساله هذه شنو نقصكم فيها؟ ماشي هي المساله السابقه، ماشي يكون هذا فيها نصف ونصف وثلث. هذه المساله شنو نقصكم فيها؟ مثلا خص يكون فيها الزوج ويكون فيها الاخت ويكون فيها الام. سبحان الله. اما المساله اللي وقعت شنو كان فيها؟ كان فيها نصف وثلثان. اذا هذه اللي حلف عبد الله ماشي هي هذه المساله دي. واضح العباره؟ لان هذه شنو فيها؟ معنى فيها زوج، فيها زوج، فيها زوج زيد، وفيها ام وفيها اخت. ولكن المساله اللي وقعت سيدنا عمر شنو كان فيها؟ نصف وثلثان، فيها مثلا زوج واختين. قال كما في سنن البيهقي وذكره ابو الحسن محمد بن سوقا. وعلى هذا فالمساله التي وقعت في حال مخالفتي هي كان الزوجان واختان وامان، وهي المقصوده بهذا الشعر وليس مراده. وهذا ماشي شعر، هذا صوابه السجع من النصر. والشعر ولا السجع؟ هذا ماشي شعر، صوابه هذا شجع. قال الإمام رحمه الله وليس مراد الذي حدث في زمن عمر، لأنه ليس فيها ثلث، لأن اللي في زمن عمر ماشي. وأما قول الغزالي إنه لم يجعل شي يحكي دابا هنايا الغزالي يقول لم يجعل في المال نصفا وثلثين فليس بمعروف. يقول لك هذا، هذه العبارة هذه غادي نوافق العبارة العمر هذه الوافق. قال لك ولكن هذه ماشي معروف ولا مقبول، ولم ياخذ بقول ابن عباس. هذا ابن عباس شنو عمل هنايا؟ نفى العون. قال لك هذا الجمهور ما خذوش بقول ديالو، الجمهور مشاو على ان كاين العون. فعبد الله بن عباس نفى العوله، ولكن الجمهور واش مشاو معاه؟ ما قالوش بالقول ديالو. قال الامام الا طائفه يسيره حكاها ابن سروق عن اهل الظاهر. هذا من الناس اللي خذوا بالقول، شكون منهم؟ محمد بن الحنفيه وعطاء بن ابي رباح وداود الظاهري واتباعه. هذا من اللي دايم فيه العول، مشاو على الطريقه عبد الله بن عباس. حكى ابن سروق عن الظاهر ثم اجتمعت الامه على اثبات العول، واهل الظاهر لا يعتد بخلافهم. واما ابن عباس محجوج بالاجماع. علاش؟ لان الاجماع وقع. وهنا ماشي يمشي عليه القول التحقيق، يشترط انقراض العصر ولا يشترط؟ لا يشترط. لا يشترط، لان واخا يكونوا باقي المجمعون وظهر المخالف لا يشترط يكونوا ماتوا. لان مثلا اذا كان المجمعين ماتوا عاد ظهر المخالف هذا باتفاق، معنى المجمعون ماتوا عاد ظهر المخالف، يعتبر هذا الخلاف؟ لا يعتبر. ولكن اذا ظهر المخالف والمجمعون باقي في الحياه لهذا فيه خلاف، التحقيق لا يعتد به. إذن المجمعون هنا من عبد الله بن عباس وباقي هو ظهر المخالفة باقي في زمن الصحابة. فمحجوج بإجماع الصحابة تفريعا على المختار من أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصري. ثم هم على مذهب ابن عباس شنو غنعملوا؟ نقدموا الأولى بالأولى. يعني يقدر السيد صاحب فرض ما يردش. مثلا في حال هذه المسألة هذه اللي كان فيها نصفا ونصفا وثلثا، إذا ونعملوها بستة، يقدر صاحب الثلث ما يديش، يقدر يتسحرم، يقدر يتسحرم. هذه هي الطريقة ديالك. قال على مذهب ابن عباس يقدم الأقوال والفرد فيدخل النقص على غيره، وبيانه أن كل من لا ينقص فرضه إلى فردين كالزوج والأم والجدة ولد الأم فهو مقدم على ما يسقط فرضه في حالة إلى تعصيبه. قال لك اللي عمره ما يسقط الى التعصيب هذا ما نقصوش، واللي يسقط الى التعصيب هذا النقص. اللي يسقط الى التعصيب كالبنات هذا النقص، والاخوات النقص، ولكن الام كذا وكذا ما يتعصبوش هذا ما نقصوش. ف فهو مقدم على ما ينقص فرضه في حال التعصيب هنا البنات ومن اسماء الخوات لغير امي وتعول الى ثمانيه هذه العول الاولي دابا ليش ماشي العول دابا الى سبعه ماشي العول الى ثمانيه الى ثمانيه كباش ماشي العول بمثل ثلثها بحال ايش المثال كزوجين وام واخت لابين او لابين ماشي اذا زوجين شنو عنده النصف الاخت للاب شنو عندها النصف ها سته الام شنو عندها شنو عندها الثلث الثلث يعني ما هناش الثلث اذا المساله مين من سته اذا الام خصنا نطلعوا الام من ثمانيه علاش غنوصلوها لثمانيه باش نحافظوا على الحقد جميع الورثه هذه المساله باش عادت لان الزوج نسبوها لسته باش وباش وشنو نتقص ربع ربع لان جوج غنصبوها لثمانيه ماشي نتقص ربع وما كريه يستحقوا قال لي مجموعه وهذه اللي تسمى بالمباهله تقدمت هذه تكلمنا عليها في في في, في الاكداليه هذه هي المباهله قال الامام رحمه الله ويعايا بها شنو يعايا بها بحال اللي ماشي يكون اللغز نقول له اي امراه ورثت ربع وليست بزوجتين شي يقول لك شي واحد يقول له المراه ورثت ربع وهي ماشي زوجه لان شكون اللي يدير ربع الزوجه هذه دات ربع وهي ماشي زوجه كيفاش من عباس يقول من باهلني بها باهلته ولا عاود يقول انه منع العون وفاش هو اللي شنو الطريقه اللي يقول بها لاني فاش لان هذه المساله اللي قال من بالي فيها باش اي قابل وحاجة وحاججته ولكن هو ما اللي شو دابا في الاخت ديالها اللي ماشي في الطريقه بان من ثمانيه دابا هي العود ديالها من ثمانيه ولكن هو شو دابا بالسبب باش اللي بهذا ماشي هو اللي يقول لهم لا هي من ثمانيه لا هو اللي مباهله في هذه المساله واش على انها من ثمانيه ها عندك كيفاش يخرجها من غير العون لا يقدر هو ماشي يعمل هو ديك الطريقه اللي قلنا اللي يقدم الاولى في الاولى يعمل ديك الطريقه هو ما جاش على هذه الطريقه وسميت لقول ابن عباس من باها لبهرت ويعايا بها يعايا بها هي هذاك العجز يلغز بها امراه ورثت اربع هي ماشي زوجه شكون هي هذه السي صفوان المراه دات ارباع هي لان اللي يدير معها هي المراه هي الزوجه مات الانسان وخلى المراه ديالو ما عندوش ولادو شنو غادير لك المراه هو هذا المراه دات ارباع هي ماشي زوجه هي الام في هذه الصوره هذه لان يعني المساله عادتنا ثمانيه وهي دات جوج من ثمانيه وجوج من ثمانيه شي جو اربع لان المساله جزأناها وغضناها ثمانيه اذا الام في العول في باب العول الام تدخل هو في باب العول الام تدخل في هذه المساله هذه كذلك عالت الى اخيه وتعول الى تسعه بمثل كزوجين وام وثلاث اخوات اذا الزوج ام اذا الزوج شنو عنده؟ النصف ومن شنو عندها؟ السدس لأن دابا أخوات شنو عندها؟ السدس ثلاث الأخوات الأخت الشقيقة شنو عندها؟ النصف الأخت للأب شنو عندها؟ السدس الأخت للأم شنو عندها؟ السدس شوف شحال هنا من سدس هنا الأم عندها السدس والأخت للأب عندها السدس والأخت الأمي عندها السدس شحال هذه ثلاثة السدس وثم الزوج عنده النصف والأخت الشقيقة عندها النصف هنا الزوج عنده النصف والأخت الشقيقة عندها النصف والأم شنو عندها السدس والأخت للأبي عندها السدس والأخت شحال صحو مسألة من ستة أعطينا النصف للأخت الشقيقة وأعطينا النصف للزوج شكون باقي اللي يتبع؟ باقي الاخت للاب خصها السدس والاخت للام خصها السدس والام خصها السدس شحال خصها ثلاثه اذا تعاولوا من سته الى تسعه باش عادت بمثل نصفها وشنو انتقصها ثلث ما كان يسعى مش هذي باقي ما دخل اسفل الناس قول السي الخمسي الناس دابا بشحال ديال الناس اللي يفعل مثلا هذا الشيء اللي يجي لهم غريب وصل لكن اسهل حاجه هذه اسهل حاجه شي حاجه فيها والله ما فيها حتى حاجه اسهل ما يكون هذا ما خديش بلاندو شنو مثلا شوف هذا المثال وعلاش اش مش الخفاليات هذه دابا خصنا نكونوا العرب صافي ما تقدم هنا زوجون وام وثلاث اخوات اذا الزوج كاين شي واحد اللي ينقلوا عند النساء دابا اذا ما كاينش الفرق شنو خصو عنده النساء الام كاين اللي نقلها يعني كاين تعدد الاخوه واخا مختلفين شنو خصو يكون عندها السدس الاخت الشقيقه وثلاث اخوات متفرقات علاش يقول لك ثلاثه الاخوات متفرقات واحده اللي يقول لك شقيقه وحده للاب وحده للام هذيك الشقيقه شنو عندها النصف هذيك للام واحد من الاخوه للام شنو عنده السدس لانه ما كاينش شي واحد يزولوا له هذيك الاخت للاب اذا كانت مع الشقيقه شنو يكون السدس وللثانيه مع الاولى كان سدس هاد ثلاثه شحال من هنا الاسدس ثلاثه فاذا الزوج مش ندفعوا له ثلاثه الشقيقه اش مش ندفعوا له ثلاثه ولكن خصنا السدس باش ندفعوا للاخ للام للاخت الامي وخصنا السدس باش ندفعوه للاخ الابي وخصنا السدس باش ندفعوه للام اذا تعولوا تعولوا مين من 6 تسعود من 6 تسعود اذا ثلاثه الى نسبت من 6 شنو تجي لها النصف تجي لها النصف ديالها ولا نسبت ديك 3 تسعود شنو تجي لها الثلث اذا عادت بمثل نصفها وانتقص لكل واحد فيها حاجه والله ما فيها حاجه وصلنا حنا كنا نلقاو الفرائض المره الاولى جاب دينا نلقاو قلنا فقي كان الطبيعه ديالو عنده دائما الطريقه البسيطه غير ينكلب المصنف طر طر طر طر ويلقى بزاف مصنف مثلا بحال هذا يقدر يضربوا لك واحد المده تقول له مثلا حنا اسيغ سنختموا هذا الدروس هذا يقدر مثلا قلت له السبت والحد قلت له خي السبت نمشيو بحالنا هذا الشيء غيقدر يتقسم لنا بزاف يقدر يجي في الصباح الطريق يضرب يلاه يلاه يلاه حنا بدينا ديك الفقيه القائده الى قلنا خصنا نشوفوا واحد الطالب كان يقام معنا من نيكوفات قلنا يجي راجع معنا جاي يجلس معنا هيدا الدرس الاول في الفرايد والله العظيم كنت نتمنيت قلت له ما يبقاش شي علاش اللي داك الشيء اللي يقول اللي يفهموه هو اللي نفهموه انا كيف كيف غير هضر معايا النهار الاولي صافي هضر معايا الاولي قلت له ما يبقاش شي علاش لان ديك المجي ديالو كان يعطلنا لان نجي مثلا نمشي نبقاو نتصرفوا حنا حتى شي ما يجيو مشاو بقاو جالسين عاد نهيئوا الدرس عاد ماشي نبداو نطلعوا بعد ماشي نطلعوا نبقاو جالسين هيدا واحد نجمعوا شويه ربما نعملوا شي كاس د اتاي غنبقى كذا كذا اذا اللي كامل غيمشي قلت انا ما صم ما يجيش فعلا واحد اليوم ما بقاش يجي عاود في نفس الالفيه ماشي في حاجه انايا هذه العين ديال النساء هذا ماشي النساء غادي يفهموا هذا الشيء ثم قال الامام رحمه الله وتعولوا لعشرتين بس تعولوا لعشرتين لان الامام الشافعي يقول لك هي باش عالت ولكن انتقص ملي يقول لك شيء المحاشي اللي يقول لك حنا بينا الطريقه اللي انتقص شنو هنا باش يكون زوج واخت لابوين واخت لاب وام وولديها هنا هذا خاصني يكون انا قيف المتقدم باش نميز هذه الورثه اذا زوج كاين شي شفر هنايا شنو خصو يكون عنده النص اخت لابوين هي الاخت الشقيقه كاين شي واحد يزولها من النص لا عندها النص أخت لأبين راها مع الأخت الشقيقة شنو يكون؟ عندها السدس عندها السدس أخوين لأم كاين شي واحد يحيد من الثلث إذا المسألة فيها نصفون ونصفون وثلث وسدس إذا المسألة فيها نصفون ستة ثلاثة أختين ستة مين هذه؟ من ستة أختون لأبي شنو عندها؟ السدس الأم شنو عندها؟ السدس فإذا المسألة فيها نصف ونصفون وسدس وسدس وثلث فيها نصف ونصف وسدس وسدس وثلث هادو يقدروا يجمعوا مع بعضهم يجمعوا هم يجمعوا ويغيروا المساله من سته ولا ما يغيروش المساله لا ما يغيروش المساله من سته ما يردوش لان هذا الاصل ما يتغيرش كل شيء يقدر يكون من سته لان هذا الشيء كل شيء يخرج من سته واش يغيروا هذه المساله ولا يبقى الاصل هو سته تلقى الاصل هو 6. اذا المساله من 6، من 6 ماشي نبداو نعطيو، غير نعطيو نزوج النصف والاصل الابي اخي ما شطلهمش. خصنا 4، خصنا السدس ندفعوا للاصل الابي واحد وللام واحد والثلثين نقدر. شحال خص العلم؟ 10. 4 4 على ضفت على 6 شنو 10. نسب ديك ديك 4 من 6 ثلثين، لان 6 ثلثين ديالها 4. النقص ديالها ماشي نتقص من 10 خمسان، ماشي نتقص خمسه خصو المال، لان واحد من 5 واحد من 5 ماشي نتقص خمسه المال. هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال ول 12 ل 13 و 15 و 17 ماشي نقراو دابا 12 معنى 12 هذا 12 ماشي العول، نيش ماشي العول، ثلاثة د العولات ماشي العول 13 والعول 15 والعول 17 ثلاثة د العولات. ولكن واش على التوالي؟ لا ماشي على التوالي، التوالي هي اللي كان فيما تقدم. واش على التوالي؟ لا ماشي على التوالي، ماشي على التوالي. مثلا هو الفرق شنو؟ مثلا نمشي للمسجد ديالك، شوف واحد الطالب قول له نعمل واحد المراجعه انا وياه، النهار الاولي الثاني الثالث الثالث الثالث، عيب تقوز مثلا هاد السلكه وما ديتي من الفرق، والله لا عيب، ماشي شي حاجه كبيره، اسهل ما يكون. لا مثلا نقدر نقولوا مثلا الاصول هي الاصول بيد ما فيها والو، مثلا تجي شي مسائل تقدر يكون صحيح لا ما كانش عندنا الحساب ولا شي حاجه يمكن نتغلبوا، يمكن، ولكن بحال هاد المسائل ماشي تسمى شي حاجه، مثلا قضيه العول قضيه الاصل من هنايا هذه ما تسماش شي حاجه. هنا شحال عدد العولات؟ ثلاثة. شوف على توالي الأفراد أو على توالي الأعداد؟ توالي الأفراد. الأفراد شنو الأفراد؟ 13 15 17 هو ما قالش توالي الأعداد، لكن توالي الأعداد كون 13 14 15 لا هو الأفراد، الفرد واش 14 ولا 13 و 15 ولا 16 17 ولا 18 هذا هو الأفراد. إذا التوالي التوالي كاين ولكن التوالي بالفرد على التوالي الأفراد، فتعول إلى 13 بنصف بنصف سدسها. كيف بنصف سدسها؟ لأن 12 لا قسمت على 6 شحال يجيو؟ 12 قسمت على 2 على 12 شحال يجيو؟ على 6 جوج، واحد من ديك 12 نصف السدس. إذا علت بنصف سدسها، معناها شي حاجة قليلة، علت باش؟ بنصف سدسها. قل نعم سيدي. الأعداد على توالي الأزواج. كيفاش؟ على توالي الأزواج. إذا مش يكون لك 14 16 18. لو قال مثلا على توالي الأزواج غنعملوا 14 غنعملوا 16 غنعملوا 18. قال الإمام رحمه الله بنصف سدسها ثم باش زادت باش نتقص جزء من 12. شنو نتقص؟ جزء من 13، مع ان واحد قسمناه على 13 شنو نتقص؟ نتقصهم جزء من 13، مع ان واحد قسمته على 13 واحد جزء منه تنقص. شوف هذه المساله، هذه زوج ام بنتين، شفت زوجين شنو عنده هنا؟ ربع. علاش؟ لان كاين الحاجه بنتين، بنتين شنو عندهم؟ ثنتين. الأم شنو عندها؟ السدس. علاش؟ لأن كاين الحاجة بنتين. دابا هذه مسألة خصنا نكونوا هاردين ديك المسألة فيما تقدم. لا دابا هذه المسألة خصنا نكونوا هاردين داك الشيء فيما تقدم. لا دابا الوارث من يعيش ومن لا يعيش بسهولة. علاش قلت لك أنا ديك النهار تجي أنت مثلا الزوج أحواله وكتب أحواله. الزوجة أحوالها وعدلها في الكويغط وكتب وقتلها في الراس ديالي. علاش قلت لكم أنا نعمل هذا؟ باش غير تشوف تعرف شنو هنا زوج، لأن يعني الزوج هذا شي فرع ما عندناش ابن ولا دون ولا، إذا عنده مال وعنده لا كاين فرع، كاين فرع بين تسعين، إذا عنده ربع ما بقاش عنده النصف. الأم كاين الحاجب، كاين الحاجب البنت، إذا عندها السدس بين تسعين راهو تعد ما كاينش اللي كذا ثلثين. واخا ثلثين المسألة باش نعملوها 12. علاش؟ لوجود السدسي والربع وحتى جنس الثلثين، ما جوج الباب عيطناش لان يعني ما قلنا الثلث ولا الثلث هنا جوج الاسباب اللي غتجمعنا نقول 12 معنى ان الشمع وجوج الفروض بالنسبه للسدس وربع ديال القرص لكم 12 وبالنسبه للسدس والثلثين خص لكم 12 واضح. وقلنا الثلث الجنس قد يكون ثلثين وقد يكون ثلث واخا ياك. فاذا الشماع والفروض هنا غيره اثر اثر. اذا ما نخليوش المساله من 6 نطلعوها 12 تكون 12 واخا 12 نبداو من الكبير حنايا باش يجينا ساهله. 8 8 نتسقلوا للزوج شحال عنده 3 11 الام باقي خصها السدس. السدس شحال فيه جوج تما باقيها واحد. اذا نتعاولوا 13 باش نكونوا لديها فلزوج الى اخره. ثم قال الامام ومجموع والى 15 بمثل ربعها. نيس ماشي العول دابا 15 هذه مي غتفعل هذه المساله هذه كزوجين وابوين وبنتين. زوجين شنو عنده هنا؟ شنو عنده ربع؟ علاش؟ لان كاين الناقي. شنو الناقي هنا؟ ديك بنتين ديك ابوين. اب شوف اب وام. ام شنو عندها؟ سدس. علاش لي بنتين والاب اقل ما يكون يكون عنده السدس نبداو من السدس لان تما البيض عاد لا شاط شي حجر رجع ليلى لان هنا ماشي يكون عنده السدس واخا غنبداو من الكبير. شكون الكبير؟ بنتين 8 الزوج شحال عنده؟ عنده ربع 3 11 ابوين السدس شوف السدس اذا السدس جوج اذا شوف جوج إذا جوج شحال خصنا؟ خصنا 4 إذا تساوي 12 من 15 تساوي 15 هذيك 3 نسبة نسبة 12 شنو اللي يجي؟ يجي الربع. هذيك 3 لا سبتها 15 شنو اللي يجي؟ يجي خمس. لأن شي يجي لهم خمس 3 ل 15 كي خمس معنى انتقص لكل واحد خمس ما كان يستحق إلى آخره. وإلى 17 بمثل ربعها وسدسها كزوجين وأم وولدها وأخت لأب وأخت لأب. واقع هنايا زوجتين شنو عندها؟ لا الزوجة شنو عندها هنايا؟ عندها ربع لأن ما كاينش واحد يحجبها. كاينش شي واحد يحجبها؟ ما كاينش. الأم شنو عندها؟ عندها السدس لأن يعني كاين تسمى أختين ولديها إلى آخره. ولديها هي الاخوه الام شنو عندهم؟ ثلث. اختين لابي شنو عندهم؟ ثلثين. عندهم ثلثين. اخت لابي شنو عندها؟ لا اخت لابي شنو عندها؟ عندها السدس. لا اخت لابي عندها السدس. ها؟ اخت لابي عندها النصف. اخت لابي عندها النصف ماشي اخويتين يعني. اخت لابي حنا شفنا ابوين شفنا غير ثنتين باش نقولها عندها اخت لابي يعني شقيقه. واخا اذا هنا شنو هنايا اخت اللي ابين عندها الثلث عندها النصف. النصف من 12 مساله طبعا من 12. علاش مساله من 12؟ لوجود الربعي وجود السدس فيها ووجود الثلث. هنا الاسباب كلها صحيحه من 12 لان هنايا السدس وربع والسدس والثلث. السدس وربع والثلث شنو اللي يقولوا لنا؟ سوكم 12 كل مسألة فيها سدس فيها ربع فهي 12 أو سدس وثلث فهي 12. هذه المسألة 12 باش الله بدنا نبداو بالكبير. أختو الشقيقة شنو غنعطيو لها؟ ستة. ها ستة. زوجتي شنو عندها؟ ثلاثة. ستة تسعة. ديك ولديها شنو عندهم؟ عندهم أربعة. تسعة شحال؟ 13 ياك؟ 13. أمي شنو عندها؟ جوج سدس خصو لاعبين سدس. إذا شحال باقي خصنا باش نوصلوا؟ أربعة. إذا أربعة زيدهم على 13 17 تعاولوا بن إلى 17 باش عالت؟ عالت بمثل ربعها وسدسها. ربعها هي ثلاثة سدسها هي جوج إذا عالت بخمسة. إذا نسبنا ديك ثلاثة 12 ديجو ربع وجوج ديجو سدس. واضح العام سيدي؟ واضح. هذه شنو تسمى 12 شحال عدد العولات؟ 3. ماشي نقراو 24 24 عندها عوله واحده والعشرون ل 27 عندها عوله واحده عندها شي اختار 27 تساؤلوا. والمسألة باش ما يكون فيها 24 لا بد خص يكون فيها الثمن والثلث أو ثمن وثلثان، لا بد. مسألة اللي ماشي تكون 24 شنو خص يكون فيها؟ لا بد يكون فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثين. الثمن والثلث ما كيناش، ما يتصورش. شوف هذه قال المصنف زوجتين وأبوين وبنتين. إذا زوجتين وأبوان وبنتان، إذا زوجتين شنو عندها؟ ثمن. علاش؟ لأن كاين الحاجب الناقل هنايا هو البنتان. بنتان شنو عندهم؟ ثلثان. أبوان سدس سدس. أبوان هي الأم والأب، هذا سدس سدس. نتقدم للمصنف يقول لك والأم والأم والأب مع مع ولد عندهم السدس، أو لا؟ هذا من المواضيع اللي فيها فيها زيد السدس. السدس بعض المواضيع اللي يكون هذا مجويجة ثانية. والمسألة ملي يكون فيها الثمن والثلثان ما مش نعملوها؟ والمسألة فيها الثلث والسدس معنا جوج الأسباب اللي خصها تكون 24، لأن السدس موجود والثلثان موجود 24. نبدأ من الكبير، شنو الكبير؟ بنتان 16 هذا هو الثلثان، ياك؟ ثم ننتقلوا من الأبوان سدس سدس، ها أربعة أربعة. إذا أربعة أربعة شحال؟ ثمانية. إذا الزوجة بقات خصها الثمن ديالها، الزوجة بقات خصها الثمن. الثمن 24 شحال السي السي صفوان؟ قسم 24 على 8 للناس شحال يجيو لي؟ صافي هذاك هو الثمن. الثمن 24 هي 3 مثلا. 24 شحال فيها 8 يات؟ 8 16 8 24. اذا قسم 24 على 8 يجي لهم 3. هذاك 3 هذاك الثلث، هذاك هو الثمن ديالها. ثمن 24 شنو هو؟ 3. اذا وكملنا المسائل خاصه نطلعوها 27 نطلعوها 27 باش تجي مسألة هي هذه. سيدنا علي فطر من بر قال صاغ ثمنها تسوعان. فوق المنبر شنو قال؟ صاغ ثمنها تسوعان. كيف شو صاغ ثمنها تسوعان؟ لأن ثلاثة إذا سبت 27 شنو يجي؟ تسع. تسع. يجي تسع. لأن ثلاثة إذا سبت شنو يجي؟ تسع. قلت معنى ثلاثة جزء من تسع، لأن هذاك الشيء غتنقص شوية جات تسع. اعلم أن الأربعة وعشرين تعول عولة واحدة ثاني سبعتين بمثل ثمنها كزوجتين. هذه اللي يقولون المنبرية وقت بيني الزوجين ثم بمثل ثلثان والأبن السدسان ومجموع من الأربعة وعشرين سبعة وعشرون. وتلقب هذه الصورة بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة فقال ارتجالا صارت من سعان ومضى في خطبته. قيل إن صدر الخطبة كان في أثناء الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويسر كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والمرجعة، ثم قال صارت تسعى. لأن الخطبة كان مشاهد عليها بالزبع هذه. قالوا له دي كذا كذا هو نازل يخطب. قال الحمد لله لم قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والمرجعة مع السمعة. قال صارت تسعى وسوعى. قال الإمام رحمه الله فأجاب بقوله صارت تسعى كما أخبر به بعض طلبة اليمان أنه سمع من ذلك بعض أشياخه وتسمى هذه بالبخيلة. هذه يقولوا لها المنبغية والبخيلة. علاش يقولوا لها المنبغية؟ لأنها جمعنا فوق المنبر. وليش يقولوا لها البخيلة السي الخمسي؟ ها؟ عندها عول واحد. لأن أخا عندها أربعة العولات وعندها ثلاثة وعندها كل واحد شنو عندها؟ هذه عندها عولة واحدة، هذا البخل ديالها. قال لي قلة عولها هو إذا تسمى بالحيضارية. علاش؟ لأن علي كان يلقب بالحيضارة. ولا يدخل العول ما بقي من الأصول، هذا ما كاينش فيها العول. إلى اثنان ما عندهاش العول. قبل 15 للوقت 15 للوقت وكمل الفرائض زي احنا يا فرق سعود والسين واقفين على 60 توصل لوصل 90 بقى لك 15 للوقت وكمل من من من, من هذه 90 باقي 15 قال المصنف رحمه الله اثنان ما تقولش النس من اثنين يعول هذه ما كيناش ما تقولش ثلاثة من ثلاثة تعول هذه ما كيناش أربعة تعول ما كيناش الثمانية ما تعولش ما كيناش وهذيك 18 ما تعولش و36 ما تعولش شكون اللي يبقى يعول لك ثلاثة هما اللي يعولوا ستة تعول أربعة العولات ومتابعين بعضهم من سبعة من ستة من تسعود من عشر اتناش تساعود ثلاثة العولات ولكن من تلتاش ومن خمستاش ومن سبعتاش أربعة وعشرين عندها عولة واحدة أربعة العشرة هي صار هذا أنا إن شاء الله نقول وهدى كل سنف اللي قهينا التأصيل دابا نقول التصحيح الموضوع ديالنا دابا ماشي نبدأ في التصحيح فيما تقدم كنا نربطوا مع الفروض دابا ماشي بقاوش نتكلموا مع الفروض ماشي نتكلموا مع مع السهام والانصبه السهام والاصناف العلاقه ديالنا مع من دابا مع السهم معنى الحظ والصيف صاحبه معنى هذا حظ شكون ياخذه لو وقع داك الشيء معوض هو هذا معنى لك كان واحد ديالو يديه واحد ديالو لك جوج ديال ولكن لو وقع الانكسار تنصحوا ما يبقاوش على الانكسار هذا الصحيح هذا ذي يبدأ ليكون انكسار على صنف واحد وليكون على جوج وليكون على ثلاثة ما ذي يوصلش إلى أربعة يعني يقول لك الإمام مالك ما ذي يوصلش إلى أربعة الجدات ثلاثة الجدات ولهذا ما ذي يوصلش إلى أربعة لأن لو كان ذي يوصل ذيك ثلاثة الجدات يتصور يكون الانكسار على أربعة لأن إذا تجي واحد المسألة ويتصور له هذا السبب اللي كاين الانكسار هنا غير ثلاثة معنى إذا قدر مثلا انكسر على صنف واحد يقدر انكسر على هذا وانكسر على هذا يقدر يكون انكسر على هذا وهذا وعلى هذا ثلاثة إذا خصنا العملية الانكسار على واحد والعملية الانكسار على جوج والعملية الانكسار على ثلاثة ملي يكون الانكسار على واحد دلعبوا بجوج العمليات يكون عند التباين والتوافق ملي يكون على اثنين أو أربعة دنعملوا التباين والتوافق والتداخل والتماثل دنعملوا أربعة المسائل تباين يكون عنده عمل توافق يكون عنده عمل تداخل يكون عنده عمل تماثل يكون عنده عمل ملي يكون تباين دنلغيو دنضربوا ديك العدد في العدد توافق دنردوه للوفق دنقتصروا منه تداخل واحد يدخل في واحد نديو الاكبر تماثل واحد منهم لعب لكن 4 4 ضرب 4 فهمتي 4 ضرب 4 ما تضربش بجوج بهم وانت ماشي هذا ان شاء الله هذا الدرس اللي يكون صعب شويه هذا هذه الامور هذه اللي يكون صعيبه شي حاجه وهذه اللي تكون اصعب فيها شويه هي ملي يجي لك ملي نفضيو التصحيح ندخلوا للتقسيم التقسيم اللي تكون تقسم المساله لان التاصيل التصحيح التقسيم التصحيح اللي يكون حتى هو واعر شويه واللي يكون اختار الواعر ملي يجي لك العمليات تقرا ديك العمليه الخدمه هي هذه ولكن دا التنوع ملي يولي لك المناسخات ويولي لك الاقرار ويولي لك الوصيه بالجزء الشعري هذه كلها فيها خص العمل هذه العمل اللي تقرا داك الشيء ودي يبقى معك دائما ديك التوافق ودي يبقى معك ولكن دي يولي العمل شي حاجه